الأخ يسأل يقول هل من اللائق أن يقال أن نبيا أفضل من النبي الآخر؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. وسبب ورود هذا الحديث أن أحد المسلمين اختلف مع يهودي فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر فلطمه المسلم وقال تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فلما ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال لا تفضلوا بين الأنبياء فوالذي نفسي بيده إني لأول من ينشق عنه القبر فأزيد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى عليهم السلام جميعا. ولأجل هذا السنة ألا يفضل المسلم بين الأنبياء. وأما تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم فله أدلة كثيرة ولأجل هذا أجازه أهل العلم ورخصوا فيه. وكما ذكرت قد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على غيره من الأنبياء فالأولى للمسلم ألا يخوض في هذا الباب. ولا شك أن هناك أبواب قد فضل فيها بعض الأنبياء عليه صلى الله عليه وسلم وأبواب أخرى فضل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. وفي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين. والأولى بالمسلم كما ذكرت أن يقف عندما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه فهو أولى وأفضل. والله أعلم.